هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما كتبته السيدة هدى شعراوي تعبيرا عن موقف المرأة المصرية من الاحتلال البريطاني لمصر: إذا انتظر الناس الحرية إلى أن يكتسبوا الحكمة والصلاح وهم في ظل حكم الاستبداد، فبشرهم أنهم سينتظرون أبدا. علم. هدى شعراوي. هدى شعراوي رائدة الحركة النسائية في مصر والعالم العربي، وعلامة بارزة على طريق الوطنية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين. ولدت بمحافظة المنيا في عام 1879، حفظت القرآن الكريم وتلقت العلوم والفنون وأتقنت الفرنسية والتركية، وتزوجت من ابن عمها علي شعراوي أحد قادة ثورة 1919. اعتبارا من عام 1907 بدأت نشاطها الاجتماعي بالدعوة لإنشاء جمعية خيرية لرعاية الطفل، والمشاركة في تأسيس مبرة محمد علي، وفي تشكيل اتحاد المرأة المصرية المتعلمة. في عام 1919 كانت هدى شعراوي في طليعة أول مظاهرة نسائية للمطالبة باستقلال مصر عن بريطانيا، كما تولت رئاسة لجنة الوفد المركزية للسيدات. اعتبارا من عام 1923 انصرفت إلى قضايا المرأة والمطالبة بحقوقها، وكونت لذلك الاتحاد النسائي المصري، وأصدرت مجلة المصرية باللغتين الفرنسية والعربية. على مدى نحو ربع قرن ظلت الممثلة الرئيسية للحركة النسائية المصرية، ومثلت مصر في حوالي 14 مؤتمرا عالميا، وفي عام 1944 كونت اتحاد النساء العربيات لمناقشة مشكلة فلسطين. توفيت السيدة هدى هانم شعراوي في 12 من ديسمبر 1947 عن حوالي 68 عاما. مثل. اللي يقول لمراته يا هانم يقابلوها الناس على السلالم. هذا المثل الشعبي الجميل يضرب لبيان أن تكريم الإنسان لزوجته ومعاملته لها باحترام، خاصة أمام الناس، يجعلها محل احترام وتقدير منهم، والعكس صحيح طبعا. علم. المغات. المغات ذلك المشروب الشعبي الذي يقدم للسيدات بعد الولادة للتغذية والتقوية، مصدره جذور نبات عشبي. يبلغ ارتفاع هذا النبات ما بين 60 و100 سنتيمتر، وينمو طبيعيا في إيران وأفغانستان والعراق كموطن أصلي، كما يزرع في مساحات صغيرة في جنوب مصر. جذور نبات المغات وتدية غليظة تتعمق في التربة، ويصل قطرها ما بين 5 إلى 8 سنتيمترات. بعد تجفيف الجذور وتقشيرها يتم طحنها إلى مسحوق ذهبي اللون ناعم الملمس، يستخدم في صنع مشروب المغات المعروف. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين عبد الوهاب خليل ومي عبد النبي. اعتادت إحدى السيدات أن تدخل المستشفى كل عام لتضع مولودا جديدا، وفي المرة السابعة